والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار عبد هؤلاء الأصنام وزعموا أنها تشفع قهرا على الله أن لهذه الأصنام من الوجاهة والمنزلة ما يفعلها تقول لله قال كذا فيضطر حاشا لله فيضطر لأن يفعل طاعة لأمرها واستجابة لشفاعتها لا يملك من ذلك فتاكة فهو خاضع لإرادتها لا هي خاضعة لتدبيره وإرادته. وزراء الدنيا يشفعون عند ملوك الدنيا والملوك يضطرون لإجابة شفاعة وزرائهم ووجهاء القوم لكي ينتقم لهم ملكهم ولئلا يفترض عليهم شمل ممالكهم. أما الله فلا يقهره أحد ولا يغلبه أحد ولا يملي عليه إرادته أحد فهو غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. العباد جبريل فمن دونه محمد صلى الله عليه وسلم فمن دونه كلهم you فربما ادعى احد انه شريك في بعض ملك السماوات والارض، فلما نفى الملك نفى بعد ذلك الشركة فقال وما لهم فيهما من شرك. فقد يدعي المدعي انه اعان على خلقهما، فلما نفى الملك ونفى الشركة نفى المظاهرة فقال وما لهم منهم من ظهير من معين او مشير. ولما نفى ذلك كله ما بقيت الا الشفاعة، فنفى منها الباطلة واثبت الحق فقال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. هذه هي الشفاعة التي نفاها الله، الشفاعة التي كان يدعي المشركون، كانوا يدعون ان الهتهم تشفع قهرا على الله، تلك التي قال الله فيها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. قال شيخ الاسلام تلك الشفاعه المنفيه على احد وجهين، اما انها الشفاعه التي كان يدعيها المشركون فكانوا يزعمون ان الهتهم تشفع قهرا على الله، او هي الشفاعه في المشركين، فإن المشركين لا شفيع لهم، لا يمكن أن يشفع أحد في مشرك، لا ينجو المشرك من عذاب الله قط، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله متلبسا بالشرك لم يستحق شفاعة من بتة. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي ولا شفاعة باطلة من التي كان يدعيها المشركون، أو ولا شفاعة تنفع المشركين لأنه لا شفيع لهم، كما قال الله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس للظالمين يومئذ حميم، صديق يدفع عنهم ولا له شفيع يشفع فيهم. فهذه هي الشفاعة التي نفاها الله، أما الشفاعة الحقة فقد أثبتها الله عز وجل، فلا يضربن طالب كتاب الله بعضه ببعض فيتمسك ببعض المنزل ويترك بعض، وكم من فقيه وكم من سفيه خالص في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. فإن ابتلينا في هذه الآونة بزمرة من السفهاء وسلة من الرقعاء تجبروا على كتاب الله عز وجل، فأخذوا بعضهم وتركوا بعضا، وأخذوا ينفون ما ترك ويثبتون ما ينفي، جسارة وجرأة لا نظير لها، والواحد فيهم منهم جدير أن يقال فيه فدع عنك الكتاب تلفت منها ولو رفعت وجهك بالمداد. قل الذي قال في الإسلام سفسطة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، يقولون هذا عندنا غير راجع، فمن أنتم حتى يكون لكم عند تفوه تقومهم ساقط منهم مرة بأن لا شفاعة ثابتة، وأن الذي ادعى من ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين منازل بالقرآن، وكفر فقرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، بل القرآن ناطق بإثبات تلك الشفاعة على ما سنبين. هذا المسكين تمسك بظواهر تلك الآيات ولم يلتفت إلى أقواتها التي تبين صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي واحد كما القرآن واحد. قالت له مسعود: لعن اللهم لوطا. قالت له امرأة: كيف تلعنها؟ قال: وما لي ألعن من لعن الله في كتابه. فقالت: لقد قرأت القرآن ما بين الثنتين فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها ابن مسعود: إن كنت قرأته لقد وجدته. قالت: فأينه؟ قال: ألا سمعت الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا إن منكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين مكذب بعقيدة أهل السنة الثابتة التي نطق بها صحاح الأخبار ودلت عليها محكمات الآثار، دين النبي محمد الآثار، نعم الوصية من فتى الأخبار، ما تغفلن عن الحديث وأهله. فالرأي ليل والحديث نهار، وربما زهد الفتاة من الهدى والشمس طالعة لها أنوار. أنت رجل الشفاعة عند حذيفة رضي الله عنه، فقال له: حسب منكر الشفاعة ألا يكون له منها نصيب. حسب منكر الشفاعة ألا يكون له منها نصيب. نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما الشفاعة المنفية فليست هي الشفاعة المثبتة، فإن المنفية هي التي كان يدعيها المشركون، وأما المثبتة التي أثبتها الله عز وجل هي الشفاعة الحقة، وهي بشرطين: أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع فيه. شرطان لا بد من توافرهما لثبوت الشفاعة: أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع فيه. فلئن زعم زاعم أن ثبوت الشفاعة ينافي أن يكون الملك يوم القيامة لله وحده فقد كفر، بل الشفاعة لا تكون إلا بأمره، فالملك له، ولا تكون إلا في مرض يشفع فيه، فالأمر له. فكيف يزعم إذن أنها افتئات على الله؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الأول ولا الأخر، هذا الثاني، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أن يأذن للشافع فيقول له: يا فلان قم فاشفع، وأن يرضى عن المشروع فيه فيقول: اشفع في فلان. أرأيت يا خبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي يطلب الشفاعة من ربه عز وجل يقول: فآتي ربي عز وجل فأكون ساجدا عند ذات العرش ويفتح علي بمحامد لا تحضرني، فيقال يا محمد: ارفع رأسك وسل صوت وقل اسمع لقولك واشفع تشفع. يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل اسمع لقولك وسل صوت واشفع تشفع. فتأمل عبد الله كيف بدأ بإعلان العبودية والذل والانكسار لله وخر ساجدا عند ساق العرش وحمد الله، لم يبدا بقوله: يا رب شفعني، بل انتظر حتى يؤذن له فقيل له: ارفع راسك وسل صوت وقل اسمع واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: امتي امتي، فيحد له حد يخرجهم من النار. فامر عبد الله له حد، هو الله الذي حد الحد، فرضي وعزي وشاء وعمر وقال: اشفع في هؤلاء. فليس إذن في الشفاعة ما ينافي الملك الخاص بالله عز وجل، بل هي من تمام ملكه أن يظهر فضل من شاء من خلقه. الملك اليوم لله الواحد القهار. إذ قد يقول قائل: فما دامت هذه هي الشفاعة فما فائدتها إذن؟ فيخرج الله إذن من شاء من النار. والجواب عباد الله أن الله يظهر فضل من شاء من خلقه يومئذ بأن يجعله شفيعا ويقضي الحاجات على يديه، فهذا هو فضله وتلك هي منته. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فله الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي لا يشركه فيه غيره. وقد قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأولى الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومقامه المحمود هو شفاعته العظمى صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا الله هي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله هي الوسيلة حلت له الشفاعة. وإذا عباد الله، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة التي يتخلف عنها الأولون والآخرون ويتأخر عنها الرسل واحدا بعد واحد آدم فمن دونه، هي شفاعته ليأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده، وشفاعته ليستفتح باب الجنة. فأولا يبلغ الجهد بالناس كل مبلغ، يعرقون ويلجمهم العرق حتى يرد الكافر لو يقضى به الى النار، فيأتون الرسل يستشفعون بهم واحدا بعد واحد. آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، كلهم يقول لهم الأقوام: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ اشفعوا لنا عند ربكم عز وجل. يقولون لآدم: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك عز وجل. ونفس الكلام يقولونه لنوح ثم لإبراهيم ثم لموسى ثم لعيسى، والجواب واحد: لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يقول آدم: لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ايتوا نوحا عليه السلام، اول رسول بعثه الله الى اهل الارض، فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك عز وجل. فيقول: لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ايتوا إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ايتوا موسى عليه السلام، فيأتون موسى فيقولون له نفس السؤال ويكرر عليه نفس الجواب، أن يأتوا عيسى فيأتونه فيكررون نفس السؤال فيكرر نفس الجواب: لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيأتونه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ويقف المؤمنون يحبسون على باب الجنة فيأتون آدم عليه السلام يستشفعون به فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا عليه السلام فيقول إنه كانت له دعوة تعجلها في الدنيا ويأمرهم أن يأتوا إبراهيم فيتعلم إبراهيم بالثلاث كذبات التي كذبهن في ذات الله ويقول إنما كنت خليلا من وراء وراء إيتوا موسى كليم الرحمن فيأتونه فيذكر أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها فيأمرهم أن يأتوا عيسى فيأتونه عليه السلام فلا يذكر ذنبا ولكن يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيكون هو يقول أنا لها أنا لها ويستفتح لهم باب الجنة فهو قادر وآمن فيكون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فهذه شفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل أليس أهل المواقف قد عرفوا فضل محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيد الأولين والآخرين فلم لم يأتوه أولا؟ لم لم يأتوه قبل أن يأتوا آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى؟ والجواب عباد الله أنهم لو قد أتوه بداية فشفع لأوشك أن يقول قائل لو أتينا غيره لنفع. فأراد الله أن يبين لهم أن هذا المقام خاص بسيد الأولين والآخرين وقليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصرفهم إلى الرسل يشفعون بهم واحدا بعد واحد فكلهم يتخلف عنها ويقصر دونها حتى يعلم أنها كما قال القائل فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها صلى الله عليه وآله وسلم. وله شفاعة أخرى خاصة بعمه أبي طالب فهو يشفع فيه صلى الله عليه وسلم ليخفف عنه العذاب جزاء ما نصره في الدنيا وهو الكافر الوحيد الذي أتانا خبر أنه تنفعه شفاعة فهو مخصص من عموم الأدلة. ثم إن الشفاعة لم تنفعه بإطلاق بل نفعته نفعا محدودا مؤقتا. في الصحيح أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك أبا طالب بشيء فقد كان يحوطك ويدفع عنك؟ فقال نعم فأنا في ضحضاح من النار يلبس شراكين من النار يغلي منهما دماغه يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا ولولاه لكان في الدرك الأسفل منها صلى الله عليه وسلم. فتأملوا عباد الله هذا أخف أهل النار عذابا في رجله نعلان من النار نسأل الله العفو والعافية في رجله نعلان من النار يغلي منهما دماغه يرى أنه لا يعذب أحد أشد من عذابه. فهذه أيضا شفاعة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم وهو هو القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وشفاعات أخرى يشركه فيها الرسل والملائكة وسائر عباد الله الصالحين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أقول قولي هذا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أنواع الشفاعة التي من عقيدة المؤمنين إثباتها شفاعة الرسل والملائكة والمؤمنين في عصاة الموحدين أن يخرجوهم من النار فليس أحد من أهل التوحيد يخلد في النار البتة بل قد قضى الله عز وجل أن النار لا يخلد فيها إلا المشركون إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وأما المؤمنون فقد نطقت الآثار ودلت الأخبار على أن من غلبت حسناته سيئاته أمر به إلى الجنة لأول وهلة والحسنة بعشر أمثالها والسيئات بمثلها فقبحا ثم قبحا لمن غلبت آحاله وعشراته وأما من استوت حسناتهم وسيئاتهم فهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أصحاب الأعراف واد بين الجنة والنار يقفون في هذا المكان يتعرفون إلى أهل الجنة وإلى أهل النار وبينهما حجاب فيكلمون كلا بكلامه اللائق به ومصيرهم في النهاية إلى الجنة بفضل الله ورحمته وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بكيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وأما من غلبت سيئاتهم حسناتهم فهم تحت مشيئة الرب عز وجل إن شاء عفا عنهم وغفر لهم وقضى بهم إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات من حافظ عليهم وأتى بركوعهم وخشوعهم كان له عند الله عبد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهم ولم يأت بركوعهن وخشوعهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فهم تحت مشيئة الرب عز وجل قد يغفر لهم ويدخلهم الجنة لأول وهلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد يدخلهم النار فيقضون ما عليهم أو بعض ما عليهم حتى يطهروا وينقوا ويزال عنهم ما تلبسوا به من الخبث ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقطعا وجزما سيكون من أهل التوحيد كثيرون جدا يدخلون النار ثم يأمر الله المؤمنين أن يشفعوا ويحط لهم حدا يخرجونهم من النار ويأمر الملائكة أن يشفعوا ويأمر الأنبياء أن يشفعوا ويحط لكل حدا يخرجونهم من النار فيخرجون منها وقد انتعشوا وصاروا حمما أي تفحموا من شدة العذاب فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل ويوضع في أعناقهم خاتم هؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل بنفسه من النار بعد أن يقول شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيحتي حتية النار لم يعملوا خيرا قط فيخرجهم منها وقد انتحشوا وصاروا حمما فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحدة في حميل السيل ثم يؤمر بهم إلى الجنة ويقال لهم هؤلاء عتقاء الرحمن. إذا عباد الله هذا مصير أهل التوحيد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي الحديث القدسي ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالشرك إذن هو الذنب الذي لا يغفر. عبادة غير الله، دعاء غير الله، الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، سب دين الله، التسوية بين الأديان، والزعم أن اليهودي والنصراني قد يدخلون الجنة، كل هذا من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. فحذاري حذاري عبد الله أن تلقى الله بهذا الذنب. مهما لقي الله العبد بكل ذنب غير الشرك فإنه مغفر له يوما من الدهر. لا يقولن قائل فأنا أسترسل في المعاصي وأفعل ما أشاء وفي النهاية سيغفر لي. فإني أقول لك عبد الله ما يؤمنك لو استرسلت في المعاصي أنه لا يختم لك بالسوء، ومن يدريك أنه يختم لك بالخير. إن كثيرا من الناس الذين استرسلوا مع المعاصي وانهمكوا فيها ختم لهم بالكفر والعياذ بالله، فماتوا وهم يسبون الله أو يسبون دين الله. والقصص في ذلك كثيرة مشهورة. ثم عبد الله لو قدر أنك مت على التوحيد فمن ذا الذي يطبعك على النار إذا كان الصادقون يخافون حظها؟ كان عمر يقول اتقوا النار فإن حظها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. إذا كنت ترجو رحمة الله فاعمل بطاعة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تعلم أنك لو وضعت يدك على النار فاحترقت أنك تشفى، ومع ذلك لا تستطيع أن تضعها على النار لشدة عودها وعظيم فظاعتها. وما نرى الدنيا كلها إلا جزء سبعين جزءا من نار الآخرة. أرأيت إلى صورتهم حين يخرجون من النار؟ يخرجون منها وقد انتحشوا وصاروا حينما تفحموا من شدة العذاب وهوله. فمن ذا الذي يطيق ذلك ومن الذي يقوى عليه؟ فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا المعاصي فإن أجسامكم على النار لا تقوى. إن أحدا منا لا يطيق نارا وقوتها الناس والحجارة وعدة الكافرين. فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل كلمتك هي العليا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا اغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.